أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين. الوصل أول بحول الله تعالى أبين مكانة الدعاء النغبعض والأمور المتعلقة في الدعاء. نرقب تمديت أنه الدعاء ديك العبادة العظيمة، يعني لين نحدد سيسحس يا ربي سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج غرس، بخش كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. قاع أني نحتاج دي الرزق، الصحة، دي السعادة، دي الجنة، أني لأن كذلك نتقد منواتي الرغفنا ربي سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. فلذلك يقن حد من الله يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أنه لا يمنص ربي سبحانه وتعالى. من الله يقن حد وليدعو معناه أنه إلا في حالة خطيرة، الإيمان لا يضعف. قاش انت الدعاء كل ما يقن حد يتكثر الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على انه ايمان سيقوى. خاش يؤمن ربي، يؤمن باللي انه انت وحده لا شريك له، انت يسجل الكون وحد، انت الرازق، انت الموحد المميت. فلذلك لا يلجا غرس، بصح ملي يقن حد يدعو ربي سبحانه وتعالى نغيدعو ربي دروس وندي شغب في ايمانس، وخاطرش تسمى الايمانس يعني الى في خطر. خاش كان الا غرس الايمان كان لا يدعو ربي سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء نرقب تمديت انه غرس فوائد، عفوا نرقب له فضائل. يعني ممكن حد يدعو ربي سبحانه وتعالى لا بد يعني ولي خطير، يعني خايب، يا اما يشد يجيب دعوته للنائب، اللي كيفاش يجيب دعوته، والمعنى انه اسوش ان يتكلم ليس حرفين، المهم اسوش، واللي يمكن تجا مني يعلق، اذا يعجل له دعوته، النغ يدخرها له في الآخرة، النغ أدير غفسي قنشر. كذلك له فوائد، يعني الدعاء له فوائد في الدنيا، يعني من بينها كذا، يعني من فوائد الدعاء أنه يقوي الإيمان. كل من دعو ربي سبحانه وتعالى الإيمان يقوى، يجدد الإيمان في النفوس. كان نؤمن باللي ربي سبحانه وتعالى أنت يتسير الكون، أنت يخلقان، أنت يرزقان، أنت يسنجح، أنت يعني بيدي كل شيء. صح، أنا نجن ديما نتفكر هذا، يجدد هذا الإيمان في نفوسنا، يتجد حي، يتجد غرس الأثر في الحياة لين الإيمان، عفوا الدعاء. كذلك من فوائد الدعاء في الدنيا أنه يتجب نادم يتعاشى حالة نفسية يعني سوية، معنى يغلب ميدن ربما أصلا صابي كتل مشكلة، كتل أزمة، كتل مصيبة، أردت في الشيخ نسم خلاص، أردت في توسي صاد مرضن كذا. أكن يقل حد يدعو ربي سبحانه وتعالى. من فوائد الدعاء، أنه يتجب نادم ولتعيش الإحباط، خاشا يحس مظلوم، يحس باللي يتوكر، يتحس أصي غرت يا ربي سبحانه وتعالى، أصي غرت، أين شكويني ولتتجي جاجس، أين ضغطني، غاي الإشكالني، وتتجي جسدي أضي ضرت. فلذلك حتى العلماء النفس تسمى يعني من لاموني قن حد مصاب بإشكال سيني لازم تريح معي قن حد يبوت له سما شاكيل السدي، انت لازم أضي عبر محاكا دي سوف غاين صدمتني، ان غاين مصيبتني لان إلي تحسى انت ما ربنا دم، يعني ربي سبحانه وتعالى يجانغ، ربي سبحانه وتعالى عفوا يجانغ دعايو من اللي قن حد يتغرت سيربي سبحان الله، غرس الرزن ربي سوش أن يتكلم غرس. كذلك ولتعيش المشاكل، هدي عاش ديما يتعاشى في تفاؤل، ديما في طمأنينة، ديما وتسمى يا خلاص أبتا يخسر مثلا، نين يخسر الباك نغي توكر ريالس، نغي طوي تكلم لي قنشا والتوى دي قنحد يظلمت، هذه غرت يا ربي في عودة قمي قرسي قنحد وني جي أزواسي غرت أول ني السيني العبد السيني يا ربي، السيني يا ربي لي حسة سبحان الله يتفاجأ سبحان الله، هذه حسة باللي يعني ولس يرسو وديك الفائدة من فوائدي الدعاء في الدنيا. وكذلك ديما الدعاء يتجاب نادم غرس الكوراج من اللي يقن حد يدعو ربي سبحانه وتعالى يتحسى وللي وحدس خذ جيك المشروع يا ربي سنجحي يا ربي سقوي يا ربي يا ربي أريزوان بنشاط. فلذلك الدعاء يتعاون بنادم إلا أن يكون عابد لله فعلا كما أمر. إنه يصر برب طرواش أن يطلب ربي سبحانه وتعالى لتعاون. إنه يصر ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي أريد يطلب ربي التي عاون آتي رزق. فلذلك يزوى نشط ولزوي وهو مكره نغ محبط نغ تسمى خطش الدنيا تعر المخشكة اللي في ابتلاء تقنى حد يتشلى في القوة فقط أريد تورنا. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يستمدنا حتى تظلي تدنسى نظل ربي وما ننظل بس ربما يقن حدد يفشل ويتزلي الوقت ويتزلي. فلذلك نطلب ربي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كعبي اللي قنشرة يطلب أنا تربي سبحانه وتعالى يطلب أنا تربي أسندوا لي ربي سنين يا ربي عونا أتنفذ على الوجه المطلوب في كل شيء في كل شيء. يعني نرقب أنه الرسل تندعون ربي سبحانه وتعالى في كل أحوالهم. سيدنا إبراهيم علي من ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام يبنى ليبنى يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا موسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى يزنت إلى فرعون يزنت إلى فرعون باش تدعو ولزوي إنا بلين الشنكل يغضر راسه لا خلاص يا لاش ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بأي لي قشرة قاع زويد لي زويد خاص زويد يقلمس يقول خاص تسيولات والكشلة في الفصح طوتشلة يزنت شي قان لا غرس معرفة طلب ربي لا سير زمولس طلب ربي لا شي الهم لا شوش الكلمات إلا أنت أدي كنت سابي لا أتوقر الصحتش أي شيء أي شيء خاط نصح دي قنحد تأمره بالمعروف تنهاه عن منكر طلب ربي لا أدي نفع أدي جوالك نافع عصي أدي رزم أقول نوني لخص سيولد باش السود أدي يتفين الموعدة تتفولس. وهكذا في كل شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجنغ دعوات في كل أحواله سيد تشرسيس أردت في الحرب المسلمون كانوا يدعون اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في كل شيء خاديش خاديس وخاديت خاديتشرت سيرسيز وخادي عزم كل شيء لازم يعني ذي الدعاء يصاحبنا في حياتنا كلها. الناس إلى الأدب أدب الدعاء نرقب أنه نشنين من زواء نطلب سجن حد يقنشرة يعني نتأدب نترلب النغاء كنغلط بتدخل يقن حد إلا يقن حد تزعلوك نشي كنحتاج غرس يكتلحش تزعلوك يا عصرة يا حضرة كذا وكذا يا حصرة باش تخان يقن الرنديفو ويا ربي. فلذلك ربي سبحانه وتعالى كنحتاج غرس وجار. فلذلك لازم يكون ديني آداب لازم نتأدب مع ربي سبحانه وتعالى وجار من شي لكنتأدب عفوا نتأدب دي ويجرانا من أداب هذه الأداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. والأدب معنى سنها قاع عند يد المستحبات دي سنين عند الواجب. من بينها الدعاء في كل الأحوال وبخاصة في الرخاء نرقب يا إما من شين إمارو انت بنادم لازم قم يدعو ربي سبحانه وتعالى في كل أحواله وغير ميتوضى السيس نغي يحتاجي قنش رازول يدعو ربي سبحانه وتعالى. واني لبعض العلماء ننسوني هذا طلب وليس دعاء. دعاء لازم بنادم دلعبد من ربي لازمين الافتقار يا ربي سبحانه وتعالى لازم دي يكون في كل أحواله. ولو كان إلا غرس الريال من شين إنا لغرس المال القارن يطلب ربي سبحانه وتعالى لا ترزق أسيح ما يتليني يدن هامي خط الشابات يقل حدو لا يدعو في وقت الرخاء غير شد يدعو ربي ربما وسيتجيب الدعاء. بتغنينا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ميل الرخاء لازم قم يطلب ربي ميتو سوي مارو توضا سيسي قن يوضيك المشكلة قن الظلم يعني تعرض لاعتداء نغطي مرض أريد شو مريفة سنصر بي ربي تجاب خش إلي سنر بي ديما وغير خطني وبرك. كذلك من أداب ولتكون من الحال المسرفين ربي سبحانه وتعالى ينغ إنه الحال المسرفين وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يعني ينين غلا البعض ميدن مي سنتصابك المصيبة طلب من ربي يا إما لنتصم نغلا نريحن نغلا نبدن طلب من ربي طلب من ربي إيش نشين ربي يسني جاب دعائي خلاص يا تعويدني وني وليد العبد من ربي سبحانه وتعالى وني عبد لظروفه وني وهذا ينغ وينغ كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا حال المسرفين والإنسان المؤمن ليس من من من هؤلاء المسرفين. كذلك ربي سبحانه وتعالى يعني من من أداب الدعاء عفوا بنادم اللي يحاول أدي يدعو في كل الأحوال مصحتك كذلك أدي تحين الأحوال الشريفة والأوقات الأحوال الشريفة والأوقات الشريفة إلا أن تكون ماضنة استجابة الدعاء وجار يعني أهمية إن الأوقات ني تكون بنادم يعني صافي تكون أنت تحس الحش ربي سبحانه وتعالى وليس هاتي قنشرة من بينها الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر غيوبة الأحوال والأوقات من بينها عند النداء للصلوات المكتوبة يعني بعد لدن بنادم أريد طلب ربي سبحانه وتعالى. كذلك عند التحام الصفوف ملا ملاقنا من الجيوش جيش المسلمين جيش المشركين خطني ديك الوقت دعاء مستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم تنتاني لا ترداني أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا يعني إذن بعد الدعاء بعد الأذان أنني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء أنطلب ربي سبحانه وتعالى ديك الأوقات ماضينة الإجابة. كذلك بين الأذان والإقامة جار الأذان للإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة سيرتوب التذيق يعني جار مثلا جار زل جار زل مثلا تاكزين يدن بدن تظلني كتر ركعتين أطلب من ربي ديك الأوقات ونغفل في الدعاء كان سجم إلا منوي لنا موني قلق سجمت الأوقاتني قاعدت استثمر. كذلك في السجود من أوقات من أحوال الإجابة السجود الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء لقت لي تكون ربي بنادم يقرب ديسقاع وجر ربي سبحانه وتعالى دين دعاء عفوا في دين السجود ما شاء الله يبارك الدنيا اللي متبع ما شاء الله. وابن عباس يعني رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته لا يتظل السيسن أبو بكر رضي الله عنه لا يتظل السيسن إني سن ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني إذن الدعاء في السجود مستجاب. ولكن أزمن السن بلي أنه غرنا في المذهب علماؤنا أننا بلي الدعاء في السجود نعم مرغب فيه وإن شاء الله المشروع ولكن في النافلة في الفرض خاطي خشر يعني لا يصح إن حد دي يكون غرس تسمي يتونسخ يعني تغلي لما لا يستول في الصلاة. ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ولكن في الدعاء في السجود نغ كذلك أريح جار السجدتين جارك تسجد في النافلة خاصة في قيام الليل ربما بعض التلاميذ والسنس مساعات من الدسم تهجد الإمام أدي طول السجود أدي دار لي أقدر تصنع لي موت انت ربما لي يدعو ربي دعاء مستجاب منشي لي يعني في ذلك الموطن وهو مشروع منشي لي يرد عن يعني جابر بن زيد رضي الله عنه يروض عن عائشة رضي الله عنها بتتنا بلي كتجت تشرت تكلب للرسول تلقاتي لولي انشانس تكلب غبش يعني تكلب للرسول صلى الله عليه وسلم فايدة به تسرس دار يعني فوس دارس تلقاتي ليسجد فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في النافلة في السجود من ذلك في قيام الليل من شلة روداني عائشة رضي الله عنها. وكذلك من أوقات الإجابة الدعاء دبر الصلوات المكتوبة بعد ظلت المفروضة بنادم أدي دعو ربي سبحانه وتعالى السلام عليكم ديركت الترشس يا خاطي لا يتشر يعني يبها يعني الدول الإمام اللي تجد تويترا كذلك الذين أذكر بعض الصلاة برزم ربما يقشى إلى غرس خاصة كملتي تطلب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة يعني ستسول الصحابة الناس يا رسول الله أي الدعاء أسمع ما يدعى إلى قاع جار يعني ربي سبحانه وتعالى إجابة جار يتسليس جار إنه يسنجوف الليل الآخر إنه يسنخر نيط نخر نيط وكذلك دبر الصلوات المكتوبة كذا يعني إذا الثلث الأخير من الليل دعاء مستجاب منشي لا يرواد منشي لا يعني يرواد كذلك الإمام الرابع بن حبيب تينا يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني ومن يستغفرني فأغفر له عفوا إذن فأغفر له إذن دعاء الثلث الأخير من الليل يعني ما رقنا حتى على الأقل في رمضان نتشير للشتيرت إلا ما نديش شير للشتيرت هذه دعاء ولا دلو الله يطص ديك الوقت مستجاب يعني يطص قاع جيت من بعد الوقت ني ديك الوقت إلا غالية أني نغر أني نتكل غفص يعني نتمنى الدنيا نغر خلط ديك الوقت من أوقات الإجابة ونضيع كذلك يوم الجمعة ليس وقت ساعة مستجابة الدعاء وبعض العلماء نن آخر ساعة من يوم الجمعة تمديد يعني فلذلك تكون الختمات مقابر كذلك الصيف مارويد يعني تكون الجمعة ديك الوقت من أوقات إجابة الدعاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر كذلك من أوقات إجابة الدعاء من أوقات إجابة الدعاء مي جن حد يفقتدي الصجنيات يفقتدي الصجنيات هبتة قاعي عجزة دي شربتة يتشر دي قام يدي دعو ربي هاي ده وحدي هبتة قاعي عجز على الأقل أنشانس يا أنشانس أديني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي يدعو ربي ديك الأوقات من أوقات إجابة الدعاء الرسول ينغموني من تعار معنى سيرولتي تصجيت من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب فإن توضأ قبلت صلاته خاش قن حد يعني لا يتصور رغم ذلك ولي يغفل ربي سبحانه وتعالى ربي ولي خاص تيتا ثم سيجاب الدعاء لذلك يبهون نغفل عن الدعاء في كل اللحظات كذلك يوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من أداب الدعاء الأخرى إذا تنو قاعد ترصد أوقات إجابة الدعاء أنظر يقول أدب آخر دين استقبال القبلة بلا يقول حد خديد عربي سبحانه وتعالى دي حاول الله دي استقبل القبلة عن عبد الله بن مسعود استقبل النبي الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة ابن ربيعة مرتد إن شاء الله دعوا الدعاء بالصدق بالتفصيل يعني يدعو غفصن خطرش ظلمنت يدعو غفصن يقل الكعبة يقيم يدعو ربي سبحانه وتعالى واستجاب الله دعاءهم فدعاءه عفوا وكلهم قتلوا في غزوة بدر كذلك من آداب الدعاء رفع اليدين بلاد من الله يدعو ربي هذا شمر يفسس وهو موني للبعض مبار سنترانس يفسس أن نتكسن من آداب الدعاء ساعتي قل حدا يطلب ملي يطلب الصدق يتزلي فسس مع ربي سبحانه وتعالى كذلك هذا دعاء يعني عفوا رفع الدعاء اليدين وني من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم عن سلمان عفوا عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا كذلك الحديث إن رقبت مديتين أن رور جزني وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام يعني ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب إذن من أدب الدعاء من العلماء من هذه الأحاديث كذلك من أدب الدعاء النتيان عود لأهميته بنادم لازم يسحس يا ربي لا يحتاج غرس ولتنجم خلاف ربي ولتنجم رجل الحية مالك لي عزم يراجع كلش يا ربي بتو يتسنجحدو لي خدمش حق يا ربي لا غير كتجغ الجهد رغم لا غير خبره التجاره يا ربي رزقان يا ربي باركان يا ربي سدد خطانا اموني سيدنا ايوب عليه السلام مثلا يخص يعني يمرض وليني باللي يوانش كازوا الغطباء يشيد يد دوايا غضر حيا خاطي لاش. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربي اتغرتس يا ربي نشين ولا نشين اسمه من تينو الغف الغفز ولي ممكن يقنع حد مثلا لزوا الغطباء خلاص يا أيوة يوشس يا أيوة أننا صاتبا بني ما شاء الله قاعي يغلوبة ميد نزوان دي سراحا انت يا أيوة وزوايا غلدي سيرح يا سما يشد دوت إلا يتشلفين دوتني أتزود الغطباء أطلب ضربي إلا ينطب نيتي الهم إلا أشخص تشخيص سليم أشوش الدواء إلى أن أشي ناسب أش أين دوايني كذلك أطلب ربي دوايني أدي أشي نفع كأنه لازم ديما الأسباب نتخذها بجوارحنا بصحول نغ ديما ليقل ليقند يا ربي سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام بعد إلا يرسق ومسك قدت نغن كذا يعني من شيغنينا ربي سبحانه وتعالى في سورة القصص سيغد مدين بتي بعد سقى لهما ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يزر الرعاء إلى بتأغنيني فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إني سأودي كحتاج غل أني توشد يا ربي كحتاج غرس كحتاج كغلوزغ احتاج غرت يعني توش تحمق احتاج بلاد ملازم سي غرت يا ربي سيني فقير اليك اسس حسه ربي يخصموني خصي لا اسس حسه باللي كنحتاجو هذه هي العبوديه. كذلك بخشوع تما لازم ندعو ربي سبحانه وتعالى بخشعين ونشي نضص نتقل دلدا الخشوع يعني لازم معناه انه نقلل من الحركات ويعني ولن غادي يكون معانا اني كنقار نصح الدارته ونجي متنبت كنقار وكندعو نشني البلنغ إلى سفر يعني ربي سبحانه وتعالى قرن ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. من أدب الدعاء التضرع والخشوع تكترى حرج وأن تحضر البلنغ يعني نقل قبلتي لأن ربي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يستوى في سيدنا زكريا يجاب ربي الدعاء إنين كيف همي ربي يجاب الدعاء تغينين وزكريا إذ نادى ربه لا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بنادم يدني يعني يدعو بخشوع كذلك ولد زقي ومن لا يدعو بنادم ربي سبحانه وتعالى واللي يدعو بصوت خافت اسمه ولد زقي هامي ربي لا قريب لا يتسلى وضم الجوج. ربي سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكذلك إنين غبو موسى الأشعري إن تغن مع الرسول تغن لي بتن وماني نولي قنل واد أماني كع كل من نالي قنل واد لا إله إلا الله الله أكبر زقن إنيسن الرسول صلى الله عليه وسلم إنيسن أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. إني شقتي منومي بتتزقم حميدي متتسول معي قنح الضم الجوج نغلي يبعدنا إلا معاهم إلا قريب سميع وتزقى لشخص سمعنا يوصقى. إذن الدعاء يكون إذن بخفية منشيلة في سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ولا تخافت بها. عن عائشة رضي الله عنها تنبلين مقصود سيس الدعاء والتزقى والت أموني جارج ديما سمع تسلد الدعاء يشتش تسلد ديمانج بلا تزقى. كذلك أن يجزم بالدعاء وهو موقن بالإجابة بنادم إلا يدعو ربي سبحانه وتعالى يدعو ربي نتمتيقن باللي ربي تجاب هامي يدعو يقن حد غني قادر على كل شيء ويتشكز لا يشك ربما تسلاح ربما تسريحي ربما سيرزق ربما تيرزق ربما تستنجح ربما تستنجح لاش أطلب ضربي وأنت موقن بالإجابة للدعوة لتوكل في جنح الدين القوي اشتماره ميزويد يقن جنرالنا يقن مسؤول ميزويد ما تحسد باللي القضية قضايا وخاش همين زويد يقن حد لأن يعني واصل يقن حد انتبه بالقرار اشتماري دعو ضربي سبحانه وتعالى نفس الشيء ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء. وكذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني الدعاء جا الشام جروي لغة تين غدي دبتة نتلن بعض الأدب أخرى، ولكن تينود أهمها من بينها يقل حد ميلا يدعو ربي سبحانه وتعالى قبلي الذي يدعو ربي سبحانه وتعالى أدي حمد ربي سبحانه وتعالى ويثني عليه ويعظمه، وكذلك يصلي على الرسول. يعني العلماء نن باللي انت الرسول صلى الله عليه وسلم يشار إلى أنه لابد من تنا يقن ورجة زمان يسد يقم يدعو مباشرة يتزلت لم يمجد الحيط يا أرزقني الله كذا ماني مباشرة إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم تسنينه إنيس عجل هذا إنيس لم زربوني إنيس ثم دعاه إنيس يغلده فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. سمى إذن الرسول سمى يستمدانه إذن من الأخذ تدعوم الزار حمد ربي من شده كان شنقر الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم ذو الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كان إلى الوقت أنشرح هذه الأذكار بعد داني دي أضي الزال الرسول بعد يختني دي دعو لبعض العلماء نكمل إنا باللي كذلك لازم دي دعو أضي الزال في الرسول أقضخ إننا هامي إنا ربي سبحانه وتعالى حي من لا يقن حد صلاة على الرسول دي قنشر ربي سبحانه وتعالى سيستجيبها من القر اللهم صل على الرسول اشتمارو مي تجيد صلاة أبدأ على الرسول أبدأ دوقضة تجيد الدعوة الشمس واللي خاد يدي جاب الدعوة نوبدأ دوقضة تنين وما ستقيم اشتدزوا ايوه زجر دوبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم النبيين، أنا ربك رب العزة ما يصفون، السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.